Bom هيدفع عليك. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الله يكرمك. ثم أغرقنا الآخرين. Mm-hmm. تولوا عنه مدبرين الله قوي. ستجدني إن وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم الْغُلَامِ